بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث العظيم يا عباد الله ينبغي أن يكون كل واحد راغبا أن يدخل في معنى هذا الحديث إذا لم يكن مؤهلا وأهلا للإمامة الكبرى. فهناك أحوال وأعمال يمكن أن يجد السبيل إليها. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفرية في ظل عرشه، إمام عادل، بالعدل قامت السماوات والأرض. والإمام العادل ينتفع به الخاص والعام، ينتشر به الأمن ويمتد به حفظ أحوال الناس وصيانة دمائهم وأعراضهم وأموالهم ومصالحهم، فينتشرون في دنياهم. فشأن العدل شأن عظيم، بالعدل قامت السماوات والأرض. الله أمر عباده بالعدل إذا حكموا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم. العدل واجب على كل أحد يكون مسؤولا في حياته، حتى في بيته مع أولاده، مع زوجاته إن كانت له أكثر من زوجة، مع ما رؤوسيه من عمال أو موظفين، يراقب الله جل وعلا في أمر العدل ويعدل فيما يقول ويفعل، لعله أن يفوز بالفوز العظيم بالاستظلال في ذلك اليوم العصيب، ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إمام عادل، ما أعظم الثواب للإمام العادل الذي تأمن معه الرعية ويمتد أثر الأمن على الخاص والعام، تنمو التجارات وتزهر الزراعات وتنمو بهيمة الأنعام ويتكاثر الخير، والعدل من أعظم أسباب ذلك. ثم في بقية الشعب فيما دون الولاية الكبرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فلا بد من العدل في عطايا وهبات الأولاد،